بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا حقيقة الدنيا أولئك النسوة، فبذلنا وقدمنا أغلى ما يملكنا لهذا الدين بحثا عن رضا رب العالمين. بل صابرنا حتى جبهنا العدا، بل صابرنا حتى جبهنا العدا. رفعت يديها ثم قالت: اللهم إنك تعلم أني أسلمت لك، اللهم اكفنيه بما شئت. سارة رضي الله عنها. يأتي الجواب أسرع من الخطاب، فتغيص قدم الكافر. اهتز الأعادي والنصر ترى، فاهتز الأعادي والنصر ترى. يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: اذهب فإن الله لن يضيع. هاجر رضي الله عنه. أي يقين ملأ قلب هذه المرأة، أي توكل ملأ فؤادها. تقوى وصلاحا رفقا ونقاء، إخلاصا وبرا صدقا ووفاء. أول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين. خديجة رضي الله عنها. إن الله عز وجل يسلم عليك، قالت: هو السلام ومنه السلام. بذلا واحتسابا ودا وصفاء، كم صغنا مثالا يختال بها. عائشة رضي الله عنها: فوالله لوددت أني كنت نسيا منسيا، مبشرة بالجنة وتود أنها لم تكن، فما بال نساء اليوم وقد توعدن بالنار فلا يخفن منها. يا محمد، إن الله يأمرك أن تراجع حفصة، فإنها صوامة قوامة. أحسن البناء نهجا واقتداء، أحسن البناء. النصيحة للإنتاج الإعلامي تقدم: من سير الصالحات لفضيلة الشيخ محمد ابن سالم الدوسري. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه مسلم. لقد كرم الإسلام المرأة تكريما ما مر عليها في تاريخ الأمم جميعا، فأي تكريم للمرأة أرفع من تكريم الإسلام، حين يضعها الأم التي يجب برها، والبنت التي تجب رعايتها، والزوجة التي يجب إحسان عشرتها، والأخت التي تجب صلتها. أي تكريم للمرأة فوق أن يسمي الله عز وجل سورة من كلامه القرآن باسم النساء، وسورة أخرى باسم امرأة مريم. أي تكريم للمرأة أجل من أن القرآن كان ينزل في مخدع عائشة؟ أي تكريم أعلى من أن ينزل الله قرآنا في براءة امرأة؟ أي تكريم أسمى من أن يتولى الله عز وجل تزويج امرأة بنفسه؟ فلا التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للرجال. أنت نصف الأمة، ثم إنك تلدين لنا النصف الآخر فأنت أمة بأسرها. صنعتن ما يعي الرجال صنيعه فزدتن في الخيرات والبركات. أيها الإخوة والأخوات، في زمن عظمت فيه الفتنة في النساء وبالنساء، فنطق فيه دعاة الضلال مطالبين بتحرير المرأة، مطالبين بتحريرها من عفتها وديانتها، بتحريرها من حجابها وسترها، ومطالبين أيضا بخروجها من بيتها واختلاطها بمن لا يحل لها لتفتن وتفتن. فتخرج لتدخل، نعم تخرج من بيتها لتدخل أو حال الرذيلة، وتخرج من سترها لتدخل مستنقع الفساد، مع ما تتقيأه وسائل الإعلام المرئي منها والمقروء والمسموع من فساد وانحلال وعري ومجون وإثارة للغرائز وبث للشبهات. في هذا الزمن المليء بالفتن كان لا بد للمرأة التي تريد النجاة لنفسها من عذاب الله أن تبحث عن سبيل نجاة ينقذها مما أحاط بها، وإن من تلك السبل النافعة لها بإذن الله بعد الرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إن من تلك السبل سبيل النظر في حياة من سبق زمنا وفضلا. نعم، إن تقليب النظر في حياة الصالحين من الرجال والنساء لمن أعظم الوسائل التي تعين العبد والأمة على الاستقامة والثبات. وصدق الله حيث قال: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قال بعض الأخيار: اليوم جلوسك مع الأموات خير من جلوسك مع الأحياء، يعني بالجلوس مع الأموات القراءة في كتب سير الصالحين، والأحياء هم الأصدقاء والزملاء الذين تجالسهم. وصدق في مقولته: لأن الغالب على مجالسنا اليوم هو الكلام فيما لا ينفع، هذا إذا سلمت مما يضر. ولله در القائل: والله يعلم ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه. أيها الإخوة والأخوات، سير الصالحات إنها صور من حياة أولئك الخيرات المؤمنات، إنهن نساء عرفن الله فأحببن فأحبهن الله، نساء عرفن قيمة الحياة الدنيا وأنها رخيصة وحقيرة، ومن رخصها وحقارتها أن ينام محمد صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله ينام على الحصير حتى تؤثر أعواد الحصير في جنبه الشريف، ويبكي ذلك المشهد يبكي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من رخصها وحقارتها أن يمر الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. من رخصها وحقارتها أن يمر الشهر والشهران ولا يوجد في بيت محمد صلى الله عليه وسلم إلا الأسودان التمر والماء. وفي المقابل كسرى وقيصر أهل الجحود والنكران والفساد والطغيان، ينامان على الحرير ويفترشان الديباج ويأكلان ألذ المطاعم وأحسن المشارب، وما ذاك إلا لأنها حقيرة. عرفنا حقيقة الدنيا أولئك النسوة وأنها لا تساوي شيئا، فشمرنا عن ساعد الجد، فبذلنا وقدمنا أغلى ما يملكنا لهذا الدين بحثا عن رضا رب العالمين. أول تلك الصور سارة بنت هاران زوجة خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، تلك المرأة التي لم يكن على وجه الأرض مسلم إلا هي وزوجها إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. يقول لها إبراهيم: والله يا سارة ما على وجه الأرض مسلم غيري وغيرك. هذه المرأة المجتمع من حولها يعج بالكفر والجحود والطغيان والفساد. أبوها كافر، أمها كافرة، إخوانها، قبيلتها، بل الأرض كلها تعج بالكفر. فلم يكن ضغط المجتمع مجبرا لسارة على أن تسير في ركابه، بل إنها تعرف حقيقة الدنيا وتعرف عظمة الله عز وجل، فكانت مع زوجها إبراهيم تذهب هي وإياه داعيين إلى الله عز وجل، فيقفان على أرض مصر. وحينما وصل إلى تلك البلاد رآها الوشاه والظلمة والطغاة، وكانت كما يقول ابن كثير من أجمل النساء، بل إنه يقول لم يكن قبل زمنها ولا في زمنها من هو أجمل منها، ولكن جمالها لم يدفعها لتفتن شباب حيها أو شباب مجتمعها، لأنها تعلم أن هذا الجمال منحة ومنة من الله جل وعز، وأنها إذا لم تشكر هذه المنة والنعمة فإن الله يسلبها منها. فما كان منها إلا أن أخفت محاسنها إلا على زوجها. فلما رآها الوشاة ذهبوا إلى الطاغية في ذلك الزمان وأخبروه أن هناك امرأة لا تصلح إلا لمثلك، فقال ائتوني بها. فلما جاءوا بسارة وأدخلها ذلك القصر العظيم، ورأت تلك النعمة، ورأت شيئا لم تر مثله قبل، ما فتنها، لأنه كما أسلف كانت تعلم قيمة الحياة الدنيا وأن ما عند الله خير وأبقى. فأدخلها في حجرته يريد أن يفعل بها الفاحشة، يريد أن يفعل بالنقية الطاهرة ما حرم الله. فلما أدخلها وأغلق الأبواب، ولا أحباب ولا أصحاب، ولم يكن هناك إلا الله رب الأرباب، فقامت تلك المرأة ووقفت تدعو وترفع يديها، يدان طالما رفعت في جوف الليل تجدي جود الله عز وجل وتستمد من كرمه سبحانه وتعالى. رفعت يديها ثم قالت: اللهم إنك تعلم أني أسلمت لك، اللهم إنك تعلم أني أسلمت لك، اللهم اكفنيه بما شئت. فيرتفع الخطاب ويخترق السحاب إلى أن يكون بمسمع من رب الأرباب، فيأتي الجواب أسرع من الخطاب، يأتي الجواب أسرع من الخطاب، فتغيص قدم الكافر في الأرض. قال: أطلقيني ولا أقرب. قالت: اللهم إن يمت، يقول هي قتلت. فأخرج الله رجله فأراد أن يقرب، لأنه يرى جمالا لا صبر له عليه ولا طاقة له به. ثم ترفع يديها وتستجدي جود الله أن يكف شر هذا الظالم، فما تنتهي من دعائها إلا ويأتي الجواب، فتغيص قدم الكافر. قالت: اللهم إن يمت، يقول هي قتلت، اللهم أطلق. فأطلقه الله عز وجل. فأراد أن يقرب مرة ثالثة، فرفعت يديها ودعت ربها، فغاصت قدم الكافر مرة ثالثة، ثم أطلقه الله عز وجل، ففتح الأبواب وقالوا: خذوها، لم تهدوا لي امرأة، وإنما أهديتم لي شيطانا. ثم أرسلوها، فجاءت فإذا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يصلي، يسأل الله أن يفك عرضه من هذا المجرم، يسأل الله أن يحمي عرضه من هذا الطاغية. فلما أقبلت عليه التفت إليها وقال: ما الخبر؟ قالت: احمد الله عز وجل، احمد الله، أسلمني الله عز وجل منه وأخدمني وليده. تلك الوليدة هي هاجر، أمنا بني العرب. هذه امرأة يستفاد من قصتها صدق اللجوء إلى الله، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أخذ إبراهيم تلك الوليدة هاجر أم إسماعيل، فلما وضعته رضيعا جاء أمر الله عز وجل لإبراهيم أن: يا إبراهيم اذهب إلى الحجاز وضع تلك المرأة وذلك الصبي في أرض الحجاز. وكانت في ذلك الوقت أرضاً مقفرة، لا شجر لا ماء، بل حتى الكعبة ليست موجودة. فذهب إبراهيم بفلدة كبده، إسماعيل الذي ما أتى إلا على كبر، فذهب بهما تنفيذاً لأمر الله واستجابةً له، فيضع تلك المرأة ووليدها في تلك الجبال السوداء وفي ذلك الوادي. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فيضع ذلك الصبي مع أمه في ذلك الوادي، لا أنيس ولا جليس، ثم يدبر موليا، فتقوم هاجر وتتعلق في طرف ثوبه: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ فما رد عليها. يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ فما رد عليها. يا إبراهيم لمن تتركنا؟ وفي الثالثة أو الرابعة قالت: يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم. قالت: اذهب فإن الله لن يضيعنا. ووالله ما ضيعها الله جزاء هذه الكلمة التي قالتها: اذهب فإن الله لن يضيعنا، فحفظها الله بهذه الكلمة. أي يقين ملأ قلب هذه المرأة، أي توكل ملأ فؤادها. وأنت إذا أردت أن تعرف مقدار ما هي فيه من الوحشة، إذا ذهبت إلى مكة منطلقا سواء من جدة أو من الطائف، انظر إلى تلك الجبال السوداء في الليل المظلم وأنت رجل، لو وضعت بين جبلين لهالك ذلك المنظر ولأفزعتك تلك الظلمة، فكيف بامرأة وحيدة لا أنيس ولا جليس؟ لكنه الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. اذهب فإن الله لن يضيعنا. وتمضي فترة وينفد الزاد وينفد الماء، والأم تموت ثم تموت ولا ترى طفلها أمام عينيها يتلبط من الجوع أو يتلمض من العطش. لو كان عليها هي لكان هينا، لكن أن ترى هذا الطفل يريد الماء فلا يجد، فتنطلق من حر ما بها إلى الصفا، وكان من أكبر الجبال في ذلك الوقت، فتصعد الصفا ثم تنظر يمينا وشمالا حتى كاد اليأس أن يقطع قلبها، فلم ترى إلا سواد الجبال وسراب الحر، ثم تنزل منطلقة إلى المروة، شوطا وشوطين واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة أشواط وستة أشواط، وفي الشوط السابع تصعد ذلك الجبل ثم تنطلق إلى الجبل الآخر، والله عز وجل ينظر إليها من فوق سبع سماوات وهي تسعى بين ذينك الجبلين، وهي التي قالت ما قالت قبل فترة، قالت: اذهب فإن الله لن يضيعنا. ثم في الشوط السابع وهي على المروة سمعت صوتا، فقالت لنفسها وإلا ليس عندها أحد، صح، تسكت نفسها لأنها لم تعهد صوتا في ذلك الوادي، فماذا كان جزاء تلك الكلمة؟ وماذا كان جزاء ذلك اليقين والتوكل؟ أولاً أن ينزل جبريل أكرم الملائكة، كان بالإمكان أن ينزل غير جبريل، لكن تكريماً لهذه المرأة لا ينزل إلا أكرم رسل الله، فينزل ثم يضرب الأرض بجناحه فتنبع ماء. ثانياً أن يخرج الله لهذه المرأة ماءً معيناً لا ينفد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثالثاً من كرامة الله عز وجل لهذه المرأة حين قالت ما قالت أن الله لا يقبل حج مسلم ولا مسلمة ولا عمرة مسلم ولا مسلمة حتى يسعى في مسعى هذه المرأة وحتى يمشي ممشى هذه المرأة تكريماً لها جزاء إيمانها ويقينها. صورة ثالثة خديجة، وما أدراكم ما خديجة؟ أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قلبه. قال ابن الأثير: خديجة أول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين، أول من أسلم من الرجال والنساء والموالي والأطفال خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم وأم أولاده. خديجة وقفت في أول الدعوة عضداً وسنداً للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن العام الذي ماتت فيه هي وأبو طالب سمي بعام الحزن لحزنه عليها صلى الله عليه وسلم. كان يحبها، وكان نساؤه كما تقول عائشة: ما غرت من أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما غرت من خديجة وهي تحت التراب، وذلك لما كان يكثر من ذكرها عليه الصلاة والسلام، وكان إذا ذبح شاةً وزع لحمها أو بعض لحمها على صديقات خديجة تكريماً لها. وفي يوم من الأيام قلت: يا رسول الله، أنت تكثر من ذكر خديجة وقد أبدلك الله خيراً منها. قالت عائشة رضي الله عنها: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضباً حتى تمنيت أن الأرض تنشق وتبتلعني. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تلك امرأة رزقني الله حبها. الله عز وجل هو الذي وضع حب خديجة في قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت نعم المعين، يأتيها صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره خائفاً يقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني، ويقول: يا خديجة إني خشيت على نفسي، فتقول له: كلا، والله لا يخزيك الله أبداً، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. إنها عرفت برجاحة عقلها أن صاحب هذه الصفات لا يخزيه الله أبداً، ويوم جاءها بالرسالة كانت أول من استجاب. يقول: يا عائشة، تلك امرأة رزقني الله حبها، صدقتني إذ كذبني الناس، وآوتني إذ طردني الناس. والمعنى: كيف لا أحب من كانت هذه صفاتها، من كانت هذه الصفات صفاتها، كيف لا أحبها؟ خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ماذا كان جزاؤها؟ ماذا كان جزاء إيمانها؟ في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال لي: يا رسول الله، هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام أو إدام أو شراب، فإذا أتتك فأخبرها أن الله يقرئها السلام، الله يسلم على خديجة، وأني أقرئها السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب والقصب هو اللؤلؤ المجوف لا تعب فيه ولا نصب. فلما أقبلت تبسم صلى الله عليه وسلم وقال: يا خديجة، أتاني جبريل آنفا فقال لي: إن الله يقرئك السلام، إن الله عز وجل يسلم عليك. قالت: هو السلام ومنه السلام. قال: وجبريل يقرئك السلام؟ قالت: وعليك وعلى جبريل السلام. ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا تعب فيه ولا نصب. هذا جزاء الإيمان وجزاء الدعوة إلى الله والوقوف مع الدعاء، جزاؤه مثل جزاء خديجة رضي الله عنها وأرضاها. رابع تلك الصور: الصديقة بنت الصديق، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجة نبينا في الدنيا والآخرة، الفقيهة الربانية المبرأة من فوق سبع سماوات. مات عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أقام معها 9 سنوات، وحين مات صلى الله عليه وسلم ما كانت تخطو بعد إلى السنة 19، على أنها ملأت أرجاء الأرض علمًا وفقهًا. حفظت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تحفظه امرأة من نسائه، وروت عنه ما لم يروي مثله أحد من الصحابة إلا أبو هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: لا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ولا في النساء مطلقًا، امرأةً أعلم منها. ونشهد، والكلام للذهبي، ونشهد أنها زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فهل فوق ذلك مفخر؟ هذا علمها. أما عبادتها فيقول ابن القاسم أنها رضي الله عنها وأرضاها كانت تصوم الدهر ولا تفطر إلا يوم الأضحى أو يوم الفطر، يعني بذلك العيدين. وعن القاسم أيضا قال: كنت إذا غدوت، يعني ذهبت مبكرا من بيتي، أبدأ ببيت عائشة رضي الله عنها فأسلم عليها، فغدوت يوما فإذا هي قائمة تصلي وتقرأ قول الله عز وجل: فمنَّ الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتدعو وتبكي وترددها: فقمت حتى مللت القيام، يعني وقفت حتى مللت من الوقوف، فذهبت إلى السوق لحاجتي ثم رجعت فإذا هي قائمة كما هي تصلي وتبكي. وقال عروة: بعث معاوية مرة، معاوية بن أبي سفيان، مرة إلى عائشة ب100,000 درهم فقسمتها فلم تترك منها شيئا، فقالت لها مولاتها بريرة: أنت صائمة، فهل ابتعتي لنا منها بدرهم اللحمة؟ هل اشتريت لحما بدرهم من هذه 100,000؟ قالت: لو ذكرتيني لفعلت. سبحان الله، 100,000 تنفق في يوم واحد في أي شيء؟ أفي حطام الدنيا الفاني؟ أفي الخرق والذهب؟ كلا، تنفق لتبقى، إنها تعمل بما تعلم وتطبق ما تسمع. ألم يقل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام حين ذبح شاة ورجع يسألها عنها؟ قالت: ذهبت الشاة كلها ولم يبق إلا كتفها، فقال عليه الصلاة والسلام: بل بقيت كلها إلا كتفها. والمعنى أنها تصدقت بالشاة ولم يبق إلا الكتف، فقالت: ذهبت كلها. قال: كلا، إن الذي تصدقت به هو الذي يبقى، والكتف الذي عندك هو الذي ذهب. ومع ذلك رضي الله عنها وأرضاها كانت عظيمة الخوف من الله، ففي مرض موتها دخل عليها ابن عباس: ولتعلمي أخية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشرها بالجنة وقال لها: أنت زوجتي في الجنة. فقال ابن عباس وهي في مرض موتها: أبشري، فما بينك وبين أن تلقي محمدا صلى الله عليه وسلم والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد. كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يحب إلا طيبا. وسقطت قلادتك يذكرها بأعمالها الصالحة، وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فاحتبس الناس يبحثون عن قلادتك حتى أصبحوا في منزلهم، فأصبح الناس ليس معهم ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا صعيدا طيبا، وكانت هذه الرخصة لهذه الأمة بسببك يا عائشة. وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات، جاء بها الروح الأمين، فأصبح ليس مسجد من مساجد المسلمين يذكر الله فيه إلا تتلى فيه آناء الليل وآناء النهار. فقالت، واسمع ما قالت، فقالت: يا ابن عباس، دعني منك ومن تزكيتك، فوالله لوددت أني كنت نسيا منسيا. أي خوف ملأ قلب هذه الطاهرة مبشرة بالجنة وتود أنها لم تكن؟ فما بال نساء اليوم وقد توعدن بالنار فلا يخفن منها. يقول عليه الصلاة والسلام: رأيتكن أكثر أهل النار. وقال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار، ذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. الصورة الخامسة: حفصة بنت عمر، أم المؤمنين، زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وفي يوم من الأيام حصل بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم خلاف، فطلقها طلقة واحدة، طلق حفصة طلقة واحدة، فمن الذي يدافع عنها؟ المعلوم والمعروف عند الناس أن المرأة إذا طلقت يدافع عنها أبوها أو إخوانها أو قبيلتها، أما حفصة من الذي يدافع عنها؟ لما جاءت لأبيها عمر تقول: يا عمر أو يا أبتي، لقد طلقني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ يحثو على رأسه ويقول: ويحك، أغضبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما يبالي الله عز وجل بك ولا بأبيك. هذا هو الدفاع عنها، يوبخها على ما فعلت، لأنه يعلم منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله. فمن الذي يدافع عن حفصة؟ إنه الله رب العالمين. لما طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل جبريل، نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يأمرك، إن الله يأمرك. بماذا يأمرك؟ إن الله يأمرك أن تراجع حفصة. ولما؟ ما السبب؟ أتظن أن السبب لأن ثيابها تأتي بها من خارج الجزيرة؟ أتظن أن السبب لأنه ليس في الجزيرة امرأة مثل جمالها؟ أتظن أن السبب في المراجعة أن وسائل الزينة أو ما يسمى بالإكسسوارات تأتي من خارج الجزيرة؟ ألأن عندها فساتين ليس في المدينة امرأة عندها مثلها؟ أبدا، ذلك ميزان أهل الدنيا، أن يقيموا الناس بما عندهم من المتاع الفاني. أما ميزان الله عز وجل فليس هذا. إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة. سبب ذلك، سبب المراجعة، أنها عابدة، صوامة أي كثيرة الصيام، قوامة أي كثيرة القيام، فامرأة هذا شأنها وهذا حالها، لا يفرط فيها أبدا. إن الله يأمرك أن تراجع حفصة لأنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. وفي هذا إشارة ألا تطلق يا رسول الله، لأنها زوجتك في الجنة أيضا. الصورة السادسة: أم حبيبة، رملة بنت أبي سفيان، ولا إله إلا الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أبوها أبو سفيان أكبر كفار قريش، ولم يكن هناك حرب بعد بدر تقاد ضد النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام إلا كان هو رئيسها وفي مقدمتها، وابنته رملة أم حبيبة، انظر ماذا يكون شأنها، آمنت وأسلمت لله رب العالمين، فآذتها قريش فهاجرت، هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبد الله بن جحش. قالت وتحكي قصتها: لما ذهبنا إلى الحبشة رأيت رؤيا، وهي أن زوجي عبد الله دخل في النصرانية. قالت: فلما أصبحت كان ما رأيت، أتاني زوجي عبد الله في ديار الغربة وقال لها إني نظرت في الأديان فلم أجد دينا خيرا من النصرانية، وإني داخل فيها، فهيا معي ندخل في النصرانية. قالت: ويحك ويحك، هاجرت وتركت الأهل والأوطان والأحباب والإخوان وتغربت في هذه الديار فرارا بدين محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أتركه وأدخل معك في النصرانية؟ لا والله لا والله. قالت: فدخل في النصرانية وأخبرته بالرؤيا فلم يبالي، ثم أكب على الخمر فشرب شرب حتى ثمل، ثم مات متنصرا مخمورا والعياذ بالله. فآلمها وأوجعها حال زوجها مع حالها في هذه الغربة، ولكن فرج الله قريب. قالت: فما انتهت العدة إلا وتدخل علي أمة مخصصة للنجاشي وهي تبشرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى النجاشي يخطبك ويريدك رسول الله أن تكوني زوجة له. قالت: فوالله ما وسعتني الفرحة، فأعطيتها كل ما أملك، حتى أن ذهبا كان في رجلي أخرجته وأعطيته إياها فرحة بهذا الخبر، وهذا تعويض من الله، والعاقبة للتقوى، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالت: فوكلت خالد بن سعيد ابن العاص رضي الله عنه كي يزوجني. قالت: فحضر النجاشي وكيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج. قالت: فزوجني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاني الصداق مهرا كثيرا، فاستدعيت الجارية التي بشرتني، قلت لها: إني قد أعطيتك في ذلك الوقت شيئا قليلا وهو كل ما أملك، فخذي هذا. قالت: أبدا، إن النجاشي قال: لا تأخذي منها شيئا وردي عليها ما أخذتي، لأني أنا أمته الخاصة. قالت الأمة: وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن معك أمانة إذا جئت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغيه السلام. هذه الأمة التي كانت في دين النصرانية آمنت. قالت: وحينما جهزت متاعي أريد السفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحقتني وظننتها تريد شيئا، فقالت لي: لا تنسي حاجتي، أوصيك أن تسلمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعادت أم حبيبة من ديار الغربة بأعظم كرامة، أنها أم المؤمنين وزوجة رسول رب العالمين في الدنيا والآخرة. ولها موقف آخر في الولاء والبراء. أبوها أبو سفيان جاء متسللا إلى المدينة يريد تمديد فترة الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجد إلا بيت ابنته رملة فدخل عليها، وبيت ابنته هو بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل البيت أراد أن يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فاستعجلت وسحبت البساط من تحته قال: ويحك، أرغبت بي عن الفراش أم رغبت بالفراش عني؟ يعني أنت كرمتيني ألا أجلس على هذا الفراش أم كرمت الفراش ألا أجلس عليه؟ قالت: لا والله، بل كرمت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجلس عليه وأنت كافر نجس، وهو أبوها. قال: ويحك، لقد أصابك بعدي شر. نعم، في نظرته هو شر، لكن في نظرتها هي خير، إنه الإيمان وإنه الحب في الله والبغض في الله. ومع صورة سابعة، إنها الرميصاء، وقيل الغميصاء بنت ملحان، أم سليم، أم أنس بن مالك رضي الله عنه، وعنها امرأة من أهل الجنة، مثل كريم في الصبر والدعوة إلى الله. إنها صاحبة أعظم مهر في الإسلام لله، درها أم أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثم تقول: يا رسول الله، هذا أنس خادمك، فيدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أنس رضيعاً في حجرها ترضعه ثديها، وكان أبوه مالك كافراً، وكانت الأم، وانظر إلى التربية، كانت أم سليم تقول لابنها أنس: يا أنس، قل لا إله إلا الله، وهو رضيع، قل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، تردد عليه: أشهد أن محمد رسول الله. فيدخل أبوه الكافر مالك فيقول: ويحك، أصبوت، ملت عن دين آبائك وأجدادك؟ قالت: كلا، والله ما صبوت، ولكني آمنت بالله ورسوله. قال: إذن لا تفسدي علي ولدي. قالت: إني لا أفسده، ولكني أعلمه كلمة التوحيد. هذه المرأة شأنها عجيب وأمرها غريب عمن لم يدخل الإيمان قلبه. يقول عنها صلى الله عليه وسلم وعن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي، يعني حركة وحسة، فإذا أنا بالغميصاء بنت ملحان، صاحبة أعظم مهر في الإسلام. خطبها أبو طلحة وهو مشرك، فقالت: مثلك من الرجال لا يرد يا أبا طلحة، ولكنه لا ينبغي لي أن أتزوجك لأنك مشرك وأنا مسلمة. وانظر إلى الدعوة والإقناع. أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم ينحتها عبد آل فلان؟ لو أشعلتم فيها نارا لاحترقت. هذا الصنم وهذا المعبود الذي اتخذتموه من دون الله ينحته عبد آل فلان، ولو أشعلتم فيه نارا لاحترقت، والمعنى: كيف تعبدونه؟ قال أنس، فانصرف أبو طلحة وفي قلبه ذلك الأمر، ثم أتاها وقال: الذي عرضت علي قد قبلت، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالت: هذا صداقي يا أبا طلحة، لا أريد صداقا غيره، فما أعظمه من صداق. فما كان لها مهر، يقول أنس، فما كان لها مهر إلا الإسلام. أما صبرها الجليل وإيمانها الشامخ فيبدو في هذه الحادثة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: مرض أخ لي من أبي طلحة، بعدما تزوجها أبو طلحة بعد إسلامه أنجبت منه ولد، فمرض هذا الولد وهو يدعى أبا عمير، فبين أبو طلحة في المسجد مات الصبي، فهيأت أم سليم أمره وقالت: لا تخبروا أبا طلحة بموت ابنه. فرجع من المسجد وقد تطيبت له وتصنعت وأعدت له الطعام، فقال: ما فعل ابني؟ قالت: هو أسكن ما كان، وصدقت، لا يتحرك فيه شيء لأنه قد مات، هو أسكن ما كان. وقدمت له عشاءه، فتعشى هو وأصحابه الذين قدموا معه، ثم قامت إلى ما تقوم له المرأة، فأصاب من أهله ما أصاب. فلما كان آخر الليل قالت: يا أبا طلحة، ألم ترى إلى آل فلان؟ ما بهم؟ قالت: استعاروا عارية فتمتعوا بها. فلما طلبها أصحابها، أصحاب العارية، شق عليهم وأبوا أن يعيدوها. قال: ما أنصفوا، كيف يمنعوا ما ليس لهم؟ قالت: فإن ابنك فلانا كان عارية من الله فقبضه الله إليه، فقبضه الله إليه، فاسترجع وحمد الله وقال: تركتيني حتى تلطخت بك. فذهب يشتكيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه قال: بارك الله في ليلتكما. فحملت منه تلك الليلة على عبد الله ابن أبي طلحة، ابن أبي طلحة، ولم يكن في الأنصار شاب أفضل من عبد الله هذا، وخرج منه رجل كثير، يعني أنجب أبناء كثر. ولم يمت عبد الله هذا الذي حملت به تلك الليلة حتى رزق 10 أبناء كلهم حفظ القرآن وأبلى في سبيل الله. أيها الإخوة والأخوات، يموت المسلمات ويموت الكافرات، يموت المؤمنات ويموت المنافقات، يموت الصالحات ويموت الطالحات، يموت المتحجبات ويموت المتبرجات. ولكن شتان ما بين من أمضى عمره في طاعة الله وبين من أمضى أو أمضت عمرها في معصية الله وسخطه، كلهن يمتن، لكن النهاية والمقر يختلف. فليس من دخل الجنة كمن دخل النار، وليس من عاش على الطاعة كمن عاش على المعصية أبدا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ليس هذا بالعدل وليس هذا بالنصر. ماتت سارة بنت هاران، وهاجر أم إسماعيل، وخديجة، وعائشة، وحفصة، وغيرهن كثير. وماتت امرأة نوح وامرأة لوط وغيرهما كثير، ولكن من سنوات طويلة، بل من دهور طويلة، مات أولئك. فالأخيار والخيرات في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ذهبت اللذات وذهبت الشهوات، وانتهى ما أمضوه في هذه الحياة الدنيا من متاع، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ماتت الفاجرة، ماتت المتبرجة، ماتت الساخرة، ماتت الكافرة، ولكن أين المصير؟ كيف حالهن الآن في القبور؟ إنهن إحدى امرأتين، إما في قبرها قد مد لها وفسح لها مد البصر، فتح لها باب إلى الجنة يأتيها من طيبها وريحها ونعيمها إلى أن تقوم الساعة، وبين أخرى قد فرش لها من النار وفتح لها باب إلى النار يأتيها من حميمها وسمومها إلى أن تقوم الساعة. فلا طريق أسعد من طريق الطاعة، ولا راحة إلا في ذلك الطريق، لا طمأنينة ولا سكينة ولا هداية للقلوب ولا راحة لها إلا في ذكر الله وطاعته. أمر من الله عز وجل، بل حكم، حكم من الله أن هذه القلوب لا تطمئن ولا ترتاح إلا بشيء واحد، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإنها وصية لنفسي وإياكم أيها الإخوة والأخوات، أن نستقيم على منهج الله وعلى طريقته، ونتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالحياة والله قصيرة. أرأيتم تلك السير؟ أرأيتم تلك الأخبار؟ إنها مرت من سنين طويلة ولكن كأنها بالأمس، لأن الحياة كلها قصيرة. فهي مهما طالت قصيرة، ومهما عظمت حقيرة. فأسأل الله جل وعز بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا بالصالحين من عباده في مستقر رحمته، ونسأله جل وعز بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جميع أعمالنا صالحة ولوجهه الكريم خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.